بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد, نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي. كنا انتهينا من الكلام على الاعتكاف, نبدأ بإذن الله تعالى في الكلام على كتاب الحج. كتاب الحج يعني ايه؟ هذا كتاب يذكر فيه جملة من احكام مناسك الحج. الحج في اللغة معنى القصد وكثرة الاختلاف والتردد. تقول العرب: حج بنو فلان فلانا اذا قصدوا واطالوا الاختلاف اليه والتردد عليه. الحج في الاصطلاح, وده يعني يمكن افضل تعريف ولا تعرف الشيخ العثيمين, هو التعبد لله. دايما كده ايه, اي عبادة بنحط لها في مقدمتها الايه؟ التعبد. هو التعبد لله بقصد مكة لأداء أفعال مخصوصة في زمن مخصوص. وإن كان في إجمال في الأفعال المخصوصة وفي الزمن المخصوص, لكن هو هذا التعريف جيد من حيث أنه صدر بالإيه؟ بالتعبد لله. الحج فيه لغتان, بفتح الحاء وكسرها. إن هو يقال بفتح الحاء هو الأشهر. البعض زي صاحب المقنع يترجم بالمناسك وليس بالايه؟ الحج. يقول كتاب المناسك. المناسك دي جمع منسك, وتقال منسك يعني بفتح السين وبكسرها. لما نقول بالفتح منسك يبقى ده مصدر ميمي, يعني ايه؟ التعبد. واخد بالك؟ بمعنى التعبد. قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا, يعني ايه؟ متعبدا, متعبدا يتعبدون فيه لله عز وجل. لما نقول بالكسر, واخد بالك, يبقى ده اسم لموضع العبادة زي النسيكة, واخد بالك, اللي هي الذبيحة اللي يتقرب بها الى الله تعالى. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين. الفقهاء جعلوا المنسك ما يتعلق بالحج والعمرة, مع ان ده ايه؟ يعني عام في التقرب لله عز وجل, لان فيهما الهدي وفيهما الفدية, وهذا من الايه؟ من النسك الذي بمعنى الايه؟ الذبح. واضح, واضح كده؟ يجا الشاهد من الكلام ان احنا عرفنا معنى تعريف الحج في اللغة وفي الاصطلاح, وعرفنا معنى المناسك والنسك, وهذا يترجم له كثير من الحنابلة, بدل الحج يقولوا المناسك, وهو واجب مع العمرة. وهو الحج يعني واجب أيضا, مش مع العمرة, يعني مش دخل الحج والعمرة فلا بد اللي يحج يجب عليه ان هو يجمع بين الحج والعمرة, واخد بالك, اما بالقران او التمتع. لا, مش مقصوده كده انه لا يفرد, لا, المقصود انه واجب كوجوب الايه؟ الحج. يعني هو واجب كما ان العمرة واجبة. طبعا وجوب العمرة ليس كوجوب الحج في الاكادية ولا في العموم ولا في الشمول. الحج اكد واشمل واعم. الحج اكد لانه ركن من اركان الايه؟ الاسلام, وده فرض بإجماع المسلمين. لكن العمرة مش ركن ولا فرض بإجماع المسلمين, وجوبها يعني في خلاف. والحج آكد من ناحية العموم والشمول. أهل العلم كثيرا ما يقولون إن العمرة لا تجب على أهل مكة, وده منصوص الإمام أحمد, بالك, هيجا مختلفين فيها. هيجا العموم والشمول في الوجوب للإيه؟ للحج وليس للعمرة. مش هما الاثنين في الوجوب ليسوا ايه؟ كبعضهم البعض. الحج اكد واشمل واعم. اختلف العلماء ايضا في العمرة, هل هي واجبة ام سنة؟ فايه العبارة, ايه عبارة المتن؟ يقول: وهو واجب مع العمرة, يعني الحج واجب مع العمرة. الشيخ العثيمين يقول يعني اللي يظهر, الذي يظهر لي ان المؤلف, طب مش مقصود هو لم يشرح دليل الطالب, لكن هو بيتكلم على الحجاوي في زاد المستقنع, يظهر لان العباره هذا ايضا ايه؟ كما هي هناك من ناحية المعنى يعني. والذي يظهر لي أن المؤلف لم يرد أن يبين حكمهما الحج والعمرة من حيث هو، لأن ذلك واضح، ده الحج ركن من أركان الإسلام، لكن أراد أن يتكلم عن شرط الوجوب. قد لك إيه هي شروط الوجوب، ويقيده بكونه في العمر مرة، عشان كده هو إيه وهو واجب مع العمرة، مش كده؟ في العمر مرة، هو مقصوده ان هم واجبين في الايه، يبين ان حكمهم في العمر ايه مرة، مش ان هم واجبين، لان هذا ايه واضح ابين من ان يبين. في العمر مرة لما رواه احمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس كتب عليكم الحج، فقام الاقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ والحديث مشهور، قال لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، في بعض الوقت أي لم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. الحديث ده مشهور وليه استدلالات كثيرة جدا عند العلماء، هل النبي مشرع على المفاوض؟ احنا تكلمنا عنه في دروس الأصول، إيه هو واجب في العمر إيه مرة لهذا الحديث، وما زاد فهو إيه نفل. بدأ يتكلم عن شروط الوجوب. الشروط اللي أذكرها الخمسة في الوجوب كلها من شروط الوجوب، ولكن تختلف بقى هل هي شروط صحة أو شروط إجزاء، مع أنها شرط الوجوب هنفصل الكلام. أول شرط وشرط الوجوب للحج والعمرة خمسة أشياء: الإسلام. الإسلام لا يجبان على الكافر حتى يسلم، والمرداوي في الإنصاف يقول بالإجماع العبادات كلها لا تجب إلا على المسلم، الكافر لا تصح منه العبادة. ليه؟ لأنه لم يحقق شرط الإسلام أو الإيمان. يقول الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، قال مانع من القبول الكفر. يجي الإسلام شرط لكل عبادة، وإذا قلنا أنها غير واجبة على الكافر، طب هل يعاقب عليها ولا لا يعاقب عليها؟ يعاقب، الإثم ثابت ويعاقب على تركها وعلى ترك سائر فروع الإيه؟ الإسلام. جمعنا أنه أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أنهم يعاقبون على تركها في الآخرة مع الكفر زيادة في الإثم والتبكيت، وليس معنى ذلك أنه يجب عليهم أداؤها في حال كفرهم. إيه؟ لا يؤمر بأي عبادة في حال الإيه؟ في حال الكفر، ولا يؤمر بقضائها بعد إسلامه. ده ما كانوش أسلم، يعني لو كان الشرع أمر بأن الكافر يقضي العبادات اللي تركها حال كفره بعد أن يسلم ما كان أسلم في مشق، فلم يأمرهم الشرع، طبعا هي لم تجب عليهم بداية فلم يؤمروا بإيه، والإسلام يجب ما قبله فيستأنفه العمل. إجاد أول إيه شرط، إجماع أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مش أن هي تجب عليهم ولا يأمروا بقضائها، لا إنهم يعاقبون عليها في الآخرة إن ماتوا على كفرهم. ده الشرط الأول. الشرط الثاني والعقل، والعقل إيه لا تجب، لا يجبان الحج أو العمرة على المجنون، أخذ ذلك؟ نعم. والإسلام ما هو تكلم على كده البلوغ، عشان كده احنا فلا يجبان على المجنون. الإسلام والعقل، خلي بالك احنا تكلمنا عن الإسلام والإيه والعقل. الإسلام والعقل احنا دول شروط وجوب وأيضا شروط صحة، يعني الكافر انفعل الحج أو العمرة لا تصح، خدلك، والمجنون إن حج أو اعتمر لا تصح، خدلك. جدول شروط وجوب مع شروط إيه صحة. المجنون حتى وإن أحرم عنه وليه لا يصح إيه عنه، ليه؟ لأن هو ليس أهلا للقصد، وده عمل يحتاج لقصد ونية، فهو ليس أهلا للإيه للقصد ونية، فلا يصح من الكافر ولا المجنون حج ولا عمرة. يجي العقل، خلي بالك، الشرطين دول الإسلام والعقل شرط صحة مع الوجوب. والبلوغ يعني يشترط أيضا لوجوب الحج والعمرة البلوغ، فلا يجبان على الصغير غير البالغ. وكمال الحرية، كمال الحرية فلا يجبان على العبد كامل الرق ولا المبعض، لأن كل منهما اللي هو العبد كامل الرق أو المبعض ليس له مال. واخد بالك؟ العبد الكامل طبعا ماله كله لإيه؟ لسيده. طب هو ليس معه مال غير مستطيع. المبعض يملك من المال بقدر ما فيه من الحرية، إن كان نصف مبعض واخد بالك يملك من الايه، يملك الايه، ان كان معه مثلا 10 جنيهات ونصفه حر ونصفه عبد، يبقى هو يملك منها كام؟ 5 له و5 لسيده. طب هو طب ما يحج لو هو ملك، خلي بالك لو هو ملك بالنصف الحر ما ما ما يجب عليه الحج من الاستطاعه، الزاد والرحيل زي ما نتكلم عن الاستطاعه وشرحها، طب ما يحج؟ نقول لا، لا يستطيع ان يحج من اجل ايه؟ مالك النصف الاخر، لان هو مملوك في هذا الايه الجزء النصف، فلا يلزمه الايه الحج. طيب البلوغ وكمال الحرية دول شروط للوجوب وشروط للاجزاء. واخد بالك؟ شروط الاجزاء يعني ايه؟ يعني يجزى حجة الإسلام ولا يجزى حجة الإسلام؟ يعني الحج أيوة دون الصحة، يبقى إن حج الصغير أو من هو إيه غير كامل الحرية، أخذ بالك، فإن حج تصح منه، لكن لا يجزى حجة الإيه الإسلام ولا يجب عليهم أصلا، يبقى هو لا يجب عليهم بداية، فإن فعلوا يصح، بخلاف اللي احنا ايه اللي ذكرناهم المجنون وايه تاني والكافر، دول لا يصح. يبقى دي كانت شروط وجوب وصحة، هنا دول شروط وجوب واجزاء. يبقى انفعلوا لا تجزئ عن حجة، عن حجة عمرة الاسلام، يبقى بعد العتق وتمام العتق يحج حجة الاسلام، بعد البلوغ يحج حجة الايه الاسلام، ولكنها تصح منهم ان فعلوها تطوعا. يبقى إذن البلوغ وكمال الحرية شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة. واضح كده؟ لكن يصحان من الصغير والرقيق، عشان كده احنا قلنا ان هم دول شروط وجوب وإجزاء دون الصحة. قال لكن يصحان الحج والعمرة من الصغير والرقيق. أي نوع من أنواع الرقيق يصح منه الحجة؟ المكاتب، المدبر، أم الولد، المعتق بعضه، المعلق عتقه على صف على صفة ونحو ذلك. أي نوع من أنواع الرقيق واخد بالك يصح منه، ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. ولا يجزئان لحج مين؟ الصغير والرقيق، أو عمرة الصغير والرقيق، لا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. ليه؟ لأن هما إيه؟ قلنا إحنا الشروط ديت شروط صحة وإجزاء، قال إيه؟ لا يجزئ عن وجوب وإجزاء، وجوب وإجزاء وليس صحة، نعم. فلا يجزئان واخد بالك عن حجة الإيه؟ الإسلام وعمرته. والكلام ده إحنا وضحناه. فإن أسلم الكافر، فبكم المسألة دي بدأ ينقل بقى إيه؟ تبدل الحال بالنسبة إيه لهؤلاء اللي هم لا يجزئهم هذا الإيه ولا يجب عليهم بداية. فإن إحنا نتكلم أول أسلم الكافر. طيب فإن أسلم الكافر وكان بالغ عاقل حر وقت إسلامه، ثم أحرم من موضعه بحج وأدرك عرفة قبل أن يدفع من عرفة، أو كان إسلامه بعد الدفع ولكنه عاد إلى عرفة فوقف في وقت الوقوف، فهذا يجزئه عن حجة الإسلام، وهذا لا دم عليه. في رواية ثانية في الكافر خاصة يعني إيه دون من يذكر معه من الصغير وإيه إذا بلغ والعبد إذا عتق، هذا الكافر خاصة. في رواية أخرى أنه يلزمه الخروج، مش يحرم من موضعه، لا يلزمه الخروج إلى الميقات ليحرم من الميقات، لكن لو خاف عدو أو فوات حج يحرم من موضعه ويكون عليه دم، وذلك سواء كان قد دخل مكة محلا أو محرما مريدا للنسك. ليه الفرق دوت؟ لأن الإحرام لا يصح من الكافر، فيكون وجوده كعدمه. واضحة كده مسألة الايه الكافر إذا أسلم. طيب المجنون وأفاق وكان حر بالغ، واخد بالك، ثم أحرم بالحج كما تقدم في نفس سورة الايه الكافر اللي أسلم، فإنه يجزئه عن الايه عن الحج. واضحة كده؟ نعم. وأيضا إن بلغ الصغير، دي المسألتين اللي بتكلم عنها. احنا قدمنا الحالتين الأولى اللي هو الكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق، هو بيتكلم عنها إيه؟ إن بلغ الصغير وهو مسلم عاقل ثم أحرم بالحج كما تقدم في سورة الكافر إذا أسلم، فإنه يجزئه الإيه؟ الحج. أو عتق الرقيق، يعني في حال كونه محرما بالحج ومسلم بالغ عاقل قبل الوقوف، هو بجري فصل قبل الوقوف او بعده، ان عاد فوقف في وقته يعني ادرك وقت الايه الوقوف، اجزأه عن حجة الاسلام بشرط. الكلام واضح كده ولا ايه؟ طيب بشرط ما لم يكن الكافر اللي هو اسلم او المجنون اللي افاق او الصبي اللي بلغ او الرقيق اللي اعتق، واخد بالك، احرم مفردا او قارنا. يجي هو اخرج مساله الايه التمتع بشرط انه ما يكونش احرم لا مفرد ولا ايه ولا قارن، وشرع في الاركان بان سعى بعد طواف القدوم. السعي صح في المذهب انه ركن، واخد بالك، فسعى بعد طواف الايه القدوم. طب ده السعي ركن وفعله، واخد بالك، فعله لي كان قبل الايه البلوغ او العتق، يعني الحالة ديت لا يجزئه. ليه؟ لان هو لو لكن الحالة الوحيدة اللي يقول يجزئ ان هو احرم وهو ايه قبل ان يعني الكافر قبل ان يسلم او الصبي قبل ان يبلغ والامور دي، احرم قبل ثم ايه استدام الخب عرف او وقف بعرفة، هو يرخص في الاحرام، واخد بالك، او ان هو بعد ما اسلم او بلغ او افاق او خدلك احرم ووقف اي ادرك الوقوف بعرفة، يقول لك يجزئ. لكن هنا في حالة بقى ايه، ان هو سعى بعد طواف القدوم، بعد ما طاف هو يقول لك الطواف مش مشكلة، طب ممكن يكرره، انت عندك طوافين، مش كده هو بيستثني الايه المفرد والقارن، عندك طواف الايه القدوم والوداع، فالطواف يتكرر في الحج، يقول لك ممكن يكرره بعد ايه بعد اسلامه او بعد بلوغه او بعد افاقته ممكن يكرره، لكن عنده السعي ركن ولا يتكرر، ما فيش غير سعي واحد في الحج، فلو سعى سواء كان مفرد او قارن لا يشرع له ايه تكرار السعي، ولم يجزئه لانه فعله اولا كان على سبيل او عدم الصحة من الكافر، واخد بالك، او اللي على سبيل ان هو نفل نفل من ان يجزى عن حج الفرض من الصغير، فهذا لا ينقلب فرضا ولا يكرر، فافترق السعي عن الايه عن الطواف وعن. طب الوقوف بعرفه، قال لك الوقوف بعرفه ده ممكن استدامته مشروعه وملوش وقته محدد، ملوش قدره محدد، فممكن يقف جزء يضرب جزء واخد بالك من الليل خلاص يقف جزء واخد بالك فيصح معايا مش معايا يجي يصح نعيدها تاني ولا ايه كده ها طيب هو بيقول لك ايه من الاول ها ان بلغ الصغير واخد بالك او عتق الرقيق قبل الوقوف او بعده ان عاد فوقف في وقته اجزاه عن حجة الاسلام ما لم يكن اللي هو الكافر اللي اسلم او المجنون اللي افاق زي ما قلنا احرم مفردا او قارنا وشرع في الاركان بان سعى ما سعي ده سعي ركن بعد طواف القدوم السعي ركن وهو فعله قبل البلوغ او قبل العتق او كان كافر او هو مجنون كان فعله ليه تطوع ولا ينقلب فرض ولا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره السعي مرة واحدة لا يجاوز العدد ولا التكرار لكن بخلاف الوقوف ده هو وقف ممكن يقف جزء فالوقوف استدامته مشروعة يقف كل الوقت واضح كده ومالوش قدر محدد فالوقوف اختلف بخلاف السعي لا يكرر فلو كان سعى هو قارن أو مفرد وسعى بعد طواف القدوم فهذا لا يجزئه عن وإن وقف عرف مثلا يعني فهذا لا يجزئه ماشي كده وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق تجزئ العمرة عن عمرة الإيه عن عمرة الإسلام إن بلغ الصغير أو عتق الرقيق أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون متى قبل الطواف قبل طوافها يبقى العمرة مثل احنا عرفنا الحج العمرة متى لما يبلغ أو يعتق ونحو ذلك قبل الطواف ماشي كده قبل الطواف بعد كده يبقى الإحرام بقى هو ما عملش غير الايه الإحرام بعد ما يحرم سواء أحرم هو في حال العذر اللي عدم الإجزاء ثم بعد أن إيه أعتق أو أسلم ونحو ذلك أو بلغ بدأ إيه كرر الإحرام مرة أخرى أو يكتفى بالإحرام الأول ثم بعد ذلك يطوف ويسعى محرام وطواف إيه وسعي واخد بالك يكون صغير بلغ وقن عتق محرما كمن أحرم بعد بلوغه وعتقه يجي الإحرام قبل زي الإحرام إيه بعد الصغير والقن واخد بالك اللي أحرم بعد بلوغه وعتقه زي اللي أحرم قبل الإيه البلوغ والعتق لأنها حال تصلح لتعيين الإحرام كحال ابتداء الإحرام هذه الحال تصلح لتعيين الإحرام زي حال ابتداء الإحرام فتقبل منه يجي الإحرام يقف عنه قبل البلوغ أو العتق أحرم ثم ذلك طاف وسعى يجزئ بعد ما بلغ أحرم من جديد ثم طاف وسعى يجزئ يجي علم من هذه مما سبق أنه لو بلغ أو أعتق بعد دفع من عرفة ولم يعد لا يجزئ طب لو عاد بعد الوقت لا يجزئه ايه لا تجزئه الحجة او بلغ او اعتق في اثناء طواف العمرة تجزئه لا تجزئه مش كده اجابة العمرة لا تجزئه يعني حتى لو هو ايه في اثناء الطواف وشرع فيه وبلغ او اعتق ما ينفعش يكمل هيكمل اللي هي النافلة اما الفريضة فايه لا يستأنف من الجديد وامر العمرة سهل يعني طيب الشرط الخامس اللي هو عشان كي تجب الحج والعمرة هو الاستطاعة وهي طبعا الاستطاعة هنا شرط للوجوب وليست شرط للإجزاء. خد بالك لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني غير المستطيع، غير المستطيع متكلف المشقة. يعني مثلا نقول انه لا يجوز له، مش يعني لا يجب عليه انه يحج حبوا، اذا كان استطاع الا الحب وحج حبوا هو غير مستطيع وحج. واخد بالك؟ ففي هذه الحالة يجزئ عن حجة السمو ولا يجزئه؟ يجزئ عن حجة، عن حجة الايه، لكن هو لا يجب عليه اصلا. فدي ده الاستطاع شرط الوجوب دون الايه؟ الاجزاء. غير المستطيع له حجة اجزاء عن حجة الايه؟ الاسلام، لكنه كان لا يجب عليه بداية. وهي اللي هي الاستطاعة ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. ملك زاد اللي هو يحتاجه في السفر في الذهاب وفي الإياب، أكل وشرب وكسوة، وأن يملك الوعاء بتاع الأكل والشرب. يعني الأكل والشرب يشيله في إيه؟ لازم يملك الوعاء بتاع يملك الأكل ولا يملك الوعاء يجلاء غير مستطيع. هذا الوعاء لابد منه لحفظ الإيه؟ الأكل والماء. وملك راحلة تصلح لركوب مثله. خد بالك بكل آلتها، يعني هي ايه؟ مجهزة لمثله. خد بالك؟ او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك. يعني ايه؟ هيشتري، هيأجر دابة يركبها، خلاص هو ما عندوش، لكن معاه ان هو ايه؟ يؤجر. زي احنا الان تسافر بالطيارة، ما عندكش طائرة، لكن تملك انك انت ايه؟ تؤجر الطائرة للسفر بها، كده تملك الايه؟ الذات والراحلة. طب لو هو ما عندهوش زاد، مش هيشيل زاد هو ماشي، لكن معاه اللي يشتري به من محطات النزول. يعني هو مثلا بيسافر على الجمل فايه مثلا بالناقة، فهو في مثلا في كم مرحلة بينه وما بين مكة؟ 100 مرحلة مثلا. كل مرحلة هو يعرف ان من اهل الخبرة ان هناك من يبيع، فهو يملك الايه؟ اللي يبيع الزاد والماء، فهو يملك والعلف للدابة ايضا، فهو معه المال الذي يستطيع به ان يشتري في جلاء، يشتري في المراحل منازله. ففي هذه الحالة لا يجب عليه انه يحمل الايه؟ الزاد والراحلة. يجا دي ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، يجا في الدابة بالشراء والكراء، وفي الايه؟ الزاد والماء ما يشتري الثمن. طب لابد ان هو يكون يجد بثمن مثله او حتى يزيد قليل، لكن لو ثمن الضعف لا يجب عليه. هو معاهش الزاد لكن معاه الماء مثلا، يعني لن يستطيع حمل الزاد مثلا، لكن معاه المال، لكن هو في الطريق يعلم ان الناس يبيعونه، زي ما نشوف بعد كده، هنشوف الامان، امان الطريق والامر، الناس في الطريق يبيعونه بازيد من ثمن المثل. لو شيء قليل ماشي، لو شيء بالضعف وازيد يجي ايه؟ لا يجب عليه، يجي غير مستطيع. معايا كده؟ من لم يملك ذلك الزاد والراحلة او ما ايه؟ ما يقدر على تحصيل ذلك، فهو لا يلزمه الحج لانه غير مستطيع. طب اللي من امكنه المشي يستحب له، او معهوش زاد معهوش ايه؟ راحلة، لكن يمكنه المشي، واخد بالك؟ يبقى يستحب له، لكن لا يجب له، يستحب له انه يروح ايه؟ ماشي. طيب اللي هو ممكن يتكسب بالصنعة، هو معهوش، ليس معه زاد، واخد بالك؟ ممكن معه راحلة، معهوش زاد، لكن ممكن في المنازل يتكسب بالصنعة ويكتسب مال للايه؟ يستحب له ايضا، يعني يستحب، لا يجب ايضا. ممكن يكون لا يملك زاد وراحلة، لكن ممكن يمشي ويتكسب بالصنعة، واخد بالك؟ فهذا ايضا ايه؟ يستحب ايه له ولا يجب. لكن طب لو واحد عنده حرفة يتكسب بها، اللي هي المسألة السؤال، هذا مكروه له الحج. لو ثم يروح بقى في مكان يتسول لإيه؟ واخد بالك للزاد او الراحله مثلا واخد بالك، فهذا يكره له الايه الحج. طب لو هو دون مسافه القصر يعني هو بره مكه والمسافه بينه وبين مكه دون مسافه القصر، هل يعتبر لي راحله؟ ده مش سفر يعني، دون مسافه القصر خارج مكه هذا لا يعتبر له الايه يمشي، ده مش سفر. السفر الايه اللي يحتاج لا تشد الرحاله، انا سفر، فهذا ليس بسفر فلا يشترط له رحلة. هذا استثناء من الراحلة من هو عن مكة دون مسافة القصر، لأنه غالبا يستطيع أنه يمشي يعني مسافة دون مسافة القصر يستطيع أنه إيه يمشي، حتى لو مشي مشقة يسيرة مسافة مش بعيدة يعني، ولا يخف فيها عطب ولا أي شيء. طب لو بعيدة لجده هي بقى إيه الحالات العامة بقى مسافة القصر جده لازم زاد والرحلة. طب واحد شيخ كبير يعجز عن المشي وهو دون عن مكة دون مسافة القصر، شيخ كبير يعجز عن المشي وهو دون مكة، هو يعني إيه خارج مكة بدون مسافة القصر، فهذا يجب له الراحلة لأنه يعجز عن المشي لكبر، والراحلة بآلاتها واخد بالك. نقول طب هو مش هيقدر، هل يسير حبوا؟ لا، لا يلزمه السير ايه حبوا، وحتى لو امكن ذلك لا يلزمه هذا الامر، لكن الزاد يعتبر في جميع الحالات قربة ده مدة مكسو كمان على الزاد ومدة رجوع، فالزاد لان المدة تطول فالزاد يعتبر في جميع الحالات سواء قصرت المسافة أو بعدت. هذا اللي هي شروط الاستطاعة أو تعريف الاستطاعة، يشترط أن تكون يعني هذه الدابة والزاد أن يكون فاضلا عما يحتاجه من كتب، من كتب علم يعني. طب لو عنده نسختين واستغنى عن نسخة يبيعها، ممكن يكون عنده كتب علم كثيرة من كل كتاب نسختين فيستغنى بإحدى النسختين من كتاب يبيع الأخرى، واخد بالك؟ من كتب ومسكن، مسكن يليق بمثله تبع حالته، وخادم، خادم لنفسه، وأيضا يكون فاضلا عما لا بد منه من لباس مثله وغطاء وبطاء وأوان ونحو هذه الأمور. طب لو المسكن هو يسكن في مسكن كبير ويفضل عنه، او عنده خادم نفيس وامكن ان هو يبيع المسكن او الخادم ويشتري مكانهما ما يكفيه والفاضل يحج به، هذا يلزمه الايه الحج، مش يعيش في قصر كبير ممكن يعيش في ايه شيء صغير فيبيع ويشتري ايه ما يكفيه ويحج بالفاضل، هذا مستطيع. ويعتبر كون زاد وراحلة والآلات للزاد اللي هي الأوعية وآلة السرج ونحو للراحلة واخد بالك، أو الثمن اللي يشتري به هذه الأشياء يكون فاضلا عن قضاء دين حال أو دين مؤجل سواء كان لله كفارة نحوها أو لآدمي. ليه؟ لأن هو يتضرر ببقاء الدين في ذمته، جاي يقدم الدين سواء حل او مؤجل عن الحج، اراد ان يحج خاصه في المؤجل يستاذن واخد بالك، لكن ممكن هو طالما ان عليه دين لا يجب عليه، لا يجب عليه، هو اخذ بالاستحباب ليؤدي واستاذن يجوز معايا كده وان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنه عياله، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول على الدوام يعني حتى بعد رجوعه، عنده عقار، عنده بضاعة يتجر فيها، عنده صناعة، عنده مثلا راتب يعني عطاء من ديوان، لكن ما عندوش هذه الأشياء اللي المؤنة على الدوام واخد لك، فلا يلزمه لأنه لو أنفق ما في يده يتضرر. وده من سماحة الإسلام. ولا يصير من لا يملك ذلك مستطيعا ببذل غيره له ما يحتاجه لحجه وعمرته. ولو كان الأب أو الإبن لأنه جاني منه أنا معيش مش مستطيع حد هيديني عشان أحج أنا لازم أقبل هذا الأمر، ما قلتش يجب علي أن أنا أقبل وأحج حتى وكان أب أو إبن هذه فيها منه فأنا لا يجب علي قبول الحج، أنا أستطيع من مالي الخاص. لكن لو أخذها واحد حج يجوز ماشي يجوز أخذها، لكن هو إيه بيقول لا يجب. وأيضا من الاستطاعة لا يجب علي القبول يعني، ومن الاستطاعة أيضا سعة الوقت يكون عنده متسع يمكن فيه الخروج والسير حسب العادة يعني، مثلا حج سريع حج بطيء ماشي بركب دابة واخد بالك تبع الايه المدة مدة الذهاب والايه بيه، لو ان في وقته لا يتسع للرحلة ذهابا وايابا فهذا غير ايه مستطيع، لان الحج يتعذر مع ضيق الايه الوقت. ومن الاستطاعة ايضا الدليل اللي يجهل طرق مكة ومش عارف الطريق منين وعايز دليل عشان يعرفه أجرة الدليل من الاستطاعة. لو واحد أعمى عايز قائد هذا من الاستطاعة. أنت لو قلت يجب على الجاهل أو على الأعمى بدون دليل أو قائد يجي ده فيه ضرر، والضرر منفي في الشعب. طيب إحنا الوقت اتكلمنا عن 5 شروط مش كده؟ من كملت له هذه الشروط اللي هي 5 اللي إحنا ذكرناها الآن لزمه السعي للحج أو العمرة فورا، وهذا منصوص الإمام أحمد يعني إن أخر يأثم إن لم يكن ثم عذر. ليه؟ لأن بناء على الأمر للإيه؟ للفور للفورية. وذلك لما رواه أحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج للفريضة يعني فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. طب ده الحج يحضر كان الإسلام، فلذلك هو واجب كالصيام، ولأن وجوبه بصفة التوسع يخرجه عن رتبة الواجبات، ممكن تأخره إلى غير غاية. ما طالما اللي موسع مش لازم السنة دي، أنا بالوقت معايا الفلوس ومعايا الزاد وراح مش حج السنة دي مش على الفور السنة، طب متى السنة الجاية ولا بعدها جاء يؤخر إلى غير إيه غاية، فهذا منافر للإيه للوجوب. ولا يأثم بالموت قبل فعله، هو مستطيع وهيأخره ومات ولم يفعله لا يأثم، لأنه ده واجب موسع وهو مات قبل أن إيه يفعله، لأن هذا يجوز دي فعل التأخير اللي هو جائز اللي هو موسع لا يأثم، لأن طب فين أمارات الموت؟ ولا الموت ولوش أمر يأتي بغتة، فهو لا يعرف الأمارات فلا يأثم بالتأخير إن كان موسعا. يجي إذن هو على الفور لانتفاء هذه اللوازم، فهو على الايه على الفور، هو لا يأمن الموت فلا يؤجله، لانه لو اجل لغير غايه فهذا كله ايه باطل، فيجا هو على الفور. طب النبي اخر ليه الحج صلى الله عليه وسلم؟ هو يحتمل ان يكون في عذر، واخد بالك بيقول عذر ان هو كان يخاف على المدينه من المنافقين واليهود، يحتمل الله عز وجل كره له أن يحج مع المشركين وهم بيطوفوا غراب البيت فأخروا وأرسل إيه لا يطوف بالبيت إيه عريان ولا يحج بعد هذا العام، مشركة كره الله عز وجل له أن يطوف مع المشركين وهم إيه عراء. يحتمل أيضا أن يكون أخره للعام القابل، أن الله عز وجل علم أنه حياته باقية للإيه العام القادم فأخره لم يأمره بهذا الإيه العام، واخد بالك يعني أخره بالوحي حتى تصير حجة النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة، لأن أبو بكر لما النبي أرسله حج في ذي القعدة، واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حج قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فاستدار الزمان فأخر للعام التالي حتى يستدير الإيه الزمان ويقف عرف يوم عرفة. يعني احنا قلنا وقت عدة علل لتأخير النبي صلى الله عليه وسلم بعضها كافي، فما بالك بمجموعها ممكن يكون كل هذه الأمور خوف على المدينة واخد لك لا يجمع الكفار العراء المشركين العراء وحتى يستدير الزمان، فبمجموعها أولى التأخير أولى بمفردها والأولى بإيه بمجموعها. هذا اللزوم اللي هو مع الفورية لمن كملت فيه هذه الشروط يقيد بإذا كان في الطريق أمن، وده على الصحيح. أنت لما توجب الحج مع عدم الأمن يبقى فيه ضرر، وهذا منتفل شرعا. طب هل الأمن خاص بالبر؟ لا، ممكن في البحر، يشترط الأمن أيضا في الايه؟ البحر. اللي يمكنه سلوك طريق في البحر آمن يلزمه البحر. انت اصلا مع غلبة السلامة في ناحية ركوب البحر هو هائج، البحر مع غلبة السلامة هو هادئ، ممكن تركبه يجوز انك انت تسلك فيه من سبل التجارة، فبالك بالايه؟ فاولى بايه؟ الحج. ده حتى لو اموال يتامة ممكن تسلك في التجارة، حتى لو اموال يتامة، ولو مات جنت غير مفرط، لو تلف يعني جنت غير مفرط، ما بيجى بالحج ايه او لا. طب هل يشترط انه يسلك طريق معتاد؟ يعني الناس كلها بتمشي بهذا الطريق؟ لا يشترط، لانه لو سلك طريق غير معتاد ممكن يكون صعب عليه شويه، فيه مشقه، وهذا لا ينفي الايه؟ الوجوب. واخد بالك؟ يعني غايه الامر انه يكون زي واحد بلده بعيده من كل الطرق، فهل نقول ده لا يجب عليه؟ لا، اذا ملك الزاد ورحله تبلغه من مكانه البعيد الى مكه فيجب ايه عليه. فلو كان سلوك الطريق للحج غير معتاد وهو يملك الزاد والراحلة اللي يسلك في هذا الطريق غير المعتاد يجب عليه ايه؟ الحج. طيب، فان عجز عن السعي لعذر ككبر، عجز عن السعي للحج او العمرة لعذر زي الكبير، او يكون عنده ثقل، واخد بالك، بحيث ان هو هذا الثقل لا يستطيع ان هو لا يستطيع ركوب الدابة ايه او الراحلة معه، او لا يستطيع ان هو يركب. طب مش هيقدر يركب الدابة، يركب في محمل، واخد بالك، حتى في محمل لو كان ركوبه فيها بمشقة يجي لا يجب، واخد بالك، يجي ان عجز عن السعي لعذر ككبر، قلنا ان يكون عنده ايه او ثقل، واخد بالك، لا يستطيع ان يركب على الدابة او يركب على الهودج حتى بمشقة، واخد بالك، يكون هزيل الخلقة كده، واخد بالك، لا يثبت على الراحلة زي المرة اللي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عاجز عن السفر. او مرض لا يرجى برؤه، يكون مرض مزمن، واخد بالك، هذا العاجز عن السعي لهذه العلل لعذر ككبر او مرض لا يرجى برؤه او ما الحقناه بهم، لازمه ان يقيم نائبا يستنيب في الحج. نائبا حرا، مش عبد، نائبا حرا، واخد بالك، ولو امرأة. ويقول لي لو المرأة، الدليل بتاعها يحج ويعتمر عنه، من بلده، ونشرح من بلده، ده تجيلها تفصيل ليه يحج عنه من بلده. دل على ذلك حديث ابن عباس ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع ان يستوي او يثبت على الرحلة، افأحج عنه؟ قال نعم حج عنه. طب دي امرأة تحج عن ابيها، يجي لا يشترط اتحاد الايه؟ انه ممكن رجل عن امرأة وامرأة عن رجل، ولذلك يحج رجل عن ايه؟ امرأة. يصح ان تنوب المرأة عن رجل والعكس. يجب ان تكون الاستنابة فورا اول ما يملك الزاد والراحلة، وجاله عجز عن الحج لأي عارض يلزمه ان يستنيب، بس يكون مرض مزمن، مش واحد مرض شوية لا يؤجل، واخد بالك، جاله مرض مزمن يستمر معاه يعني حتى الموت لا يرجى منه برؤه، فهذا هو الذي ايه؟ يستنيب. استجد عليه العذر الدائم يجب عليه فورا ان يستنيب من بلده، لانه واجب عليه من بلده، بيخرج مال بقدر ما يحج به هو الزاد والراحلة من مكانه فيستنيب من مكان لا واخد بالك. هذا المستنيب يجزئ حج غيره او عمرة غيره عنه ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه. يبقى لو عوف المستنيب بقدر الله وحوله قبل ان يحرم النائب يبقى لا يجزئه اتفاقا. ليه؟ لانه يقدر على المبدل قبل الشروع في البدل، خلاص يبقى يرجع للاصل. لكن لو بعد، لو بعد ان احرم وشرع يجزئ، لكن قبل لا يمنع. واخد بالك؟ وليس لمن يرجى زوال علته ان يستنيب، ينتظر حتى يبرأ. واخد بالك؟ طب هو راح فعل واحد عنده شويه مرض كده قال لك خلاص انا طلع واحد يحج عني انا ايه تعبان ومش هقدر اروح، لا يجزئ. لا، طالما ان هو عذره مرض يرجى برؤه، واخد بالك، ينتظر حتى زوال الايه العارض، فان فعل ولم ينتظر لا يجزئهم. وده بالاتفاق. المعتبر لجواز الاستنابه الاياس ظاهرا، طبعا هو لا يامن المرض والايه ولا الشفاء الايه ان هو ييأس من حياته من مرضه ظاهرا. لو حج النائب عمن عوفي من مرضه، واخد بالك، وكان ابيح له من اجل الاستنابه كان من ظاهرا في اياس منه وحج عنه يجزئه خالص حتى لو اوفي. ماشي؟ خلاص خرج من ايه؟ برأ ذمته وخرج من عهده الايه؟ الطلب. زي يكون واحد متمتع ومعهش الهدي فيصوم، شرع في الصيام ثم قدر على ثمن الهدي فلا ينتقل، خلاص يكمل الايه؟ الصيام. فلو مات قبل ان يستنيب، يعني من لزمه الحج او العمره سواء كان هذا اللزم باصل الشرع مع ملك الزاد والراحله او انه اوجبه على نفسه، واخد بالك، مات قبل ان يحج او قبل ان يستنيب وترك مالا، خلف مالا وترك، وجب، خلي بالك بقى لكن الجزئية دي، وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب على الميت، من المكان اللي وجب فيه على الايه؟ الميت. ما يبقاش هو مثلا في مصر ومات في مصر يستنيب عنه شخص من السعودية يحج عنه، لا، من مكانه، لأنه بيخرج منه على قدر الايه؟ يخرج من التركة على قدر الايه؟ النفقة اللي وجبت عليه لله عز وجل. فالحج، الحج من هنا ليس كالحج من هناك، فمن مكانه الذي ايه وجب فيه الحج على الميت. حتى بيقول لو هو مثلا في الطريق اللي هو اللي هو استنابه اللي يحج من يحج عنه ومات في الطريق، يكمل يستنيب من يحج عنه من مكان موته. واخد بالك؟ يجي طالما ان القضاء يكون بصفة الاداء، يجي من يستنيب من مكان موته او يستنيب عنه من مكان ايه موته. طب لو واحد ليه وطنين، ليه بلدين، وهنا زوجة واهل وهنا زوجة اهل، وده وطن وده مكان اقامتين، يبقى ممكن انك انت تستنيب عنه من اقرب وطنيه لمكة. ماشي؟ كشخص في بلد ممكن نستنيب عنه اللي يحج عنه من خارج البلد، طالما ان هو خارج دون مسافة القصر، لان ده ليس لها اعتبار، المسافة اللي هي دون مسافة القصر ليس لها ايه اعتبار. فممكن في البلد ونستنيب من يحج عنه خارج الايه البلد دون مسافة القصر، هذا لا يضر في الورث يعني. اللي عنده مات وكان اوجب لزمه الحج، يجب ان احنا نستنيب عنه من تركته من يحج عنه ولو لم يوصي بذلك. هذا دين الله ودين الله حق أن يقضى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك المرأة لما قالت يا رسول الله إن أمي نفرت أن تحج أوجبت على نفسها أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضي؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، أقضي الله فالله أحق بالوفاء. يجي هذا دين استحق استقر على الميت فلا يسقط بموته كالدين. يجي في شبه خلاك، هو مش في كل الأمور كالدين شبه، لكن من هذا الوجه أنه لازم على الميت ولا يسقط بموته هو شبيه بالإيه بالدين فيقضى عنه. طيب يكفي أن ينوي النائب عن المستنيب مش عارف اسمه فخلاص نسي اسمه نسي نسبه فينوي من دفع له المال ليحج عنه فيجزئ. والله أعلم، والله أعلم بالنوايا يعني، واخد بالك؟ فيجزئ. ويسقط حج عمن وجب عليه ومات قبله بحج أجنبي عنه بدون مال وبدون إذن وارث، خلاص الحج يسقط. واحد كان مات وحج عنه أجنبي وتبرع بالحج عنه حتى بدون إذنه يسقط عنه الإيه الحج، خبرك؟ لأنه هو زي الإيه الدين، فكأن واحد تبرع بقضاء الدين على الميت فتبرأ ذمته. ها؟ ميت لما هو ميت تحتاج نية ايه؟ ما بعد موت يا خلاص. ده في الاستنابة في الحي ماشي لابد نية، لكن ده مات وواحد حج عنه بدون إذن ولا أخذ مال يجزئ. وكذا العمرة. أشوف اللي أنت بتتكلم فيها. ولا يسقط حج عن معضوب حي بلا إذنه ولو كان معذور. بالك؟ طب تقول لي مش زي الدين؟ لا، الدين للحي لابد ان ايه؟ يا تدفع زكاة مال مثلا، تدفع زكاة مال عن حي تدفعها عنه بلا اذنه فلا تجزئ. ده هنا خالفت الدين، هنا فرقت الايه؟ الدين. الدين هنا مش عبادة، معاملات، لكن الزكاة عبادة، فافترق في هذا الايه؟ المسألة. طب واحد حج عن حي بلا إذنه، واحد حج عن حي بلا إذنه، طب مش هتجزئ عن الحي، لازم يبدو انه بإيه؟ نيته. فيجزئ عن نفسه اللي هو الحج دوت، الحج بلا إيه؟ بلا إذن تجزئ عن نفسه، تجي نفل لي، لأنه عشان يحج عنه لابد أن يكون حج الفريضة عن نفسه. فهذا الحجة تكون ايه؟ طالما انه حج عن نفسه يقول لها لا تقبل عن هذا الشخص ومن حج، واخد بالك؟ المتوفى ده ولا المستنيب حتى بلا اذن، لا لا المتوفى لا، وانه يجوز بلا اذن المتوفى، لكن المستنيب الحي لابد من اذنه. حج بلا اذنه فلا تجزئه، لكن تجزئ عن نفسه. نافلة ايه؟ لانه لابد ان يكون حج عن نفسه فرض الاول. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره، حج فرض بك، خد بالك؟ ولا نفره ولا نافلته حيا كان المحجوج عنه او ميتا في الاصح، لابد ان يكون حج عن نفسه، حج الفريضه، لا حج عنه فرض ولا نفل ولا نذر ولا شيء الا لما يكون حج الفريضه عن نفسه. طب لو فعل وما كانش يعرف تنصرف الى حجه الاسلام لهذا الشخص، ما عندش نيته، ليه رجع؟ ليه في دليل؟ حديث ابن عباس، واخد بالك؟ لما ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمه، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه، واخد بالك؟ يعني ايه؟ امر بالاستدامه، استدم هذا الحج عن نفسك فيجزئ، واخد بالك؟ والعمره نفس حكم الحج، طب من أدى أحد النسكين بس يصح أن يستنيب فيه اللي هو اللي أداه، يعني واحد عمل عمرة يستنيب عن غيره فيه عمرة، عمل حج يستنيب عن غيره فيه حج، وإن لم يكن إيه يعني حج مفرد يستنيب فيه حج لكن لا يستنيب فيه عمرة، أو العكس بالعكس. واضحة كده؟ إيه فعل أحد النسكين يستناب فيه وإن لم يكن فعل الأخرى، لكن لا يستنيب في الأخرى إلا بعد أن يفعلها عن نفسه. آخر مسألة نوت، مسألة الشرط الأخير اللي خاص بالمرأة، وتزيد المرأة. طبعا المرأة هنا لا فرق بين الشاب ولا العجوز، ده منصوص الإمام أحمد. المعتبر أن يكون لعورتها حكم. متى نقول أن البنت لها حكم في العورة؟ أيوة بعد 7 سنين، خلاص بنت 7، خلاص بنت 7 سنين فأكثر، هي دي اللي يخاف أن ينالها الرجال، فهذه خلاص ما فيش فرق بين الصغيرة والكبيرة طالما أن هي إيه 7 فما أعلى، اللي دون 7 لا تخرج من هذا الحكم. إيه تزيد المرأة، وضع كده شاب أو عجوزا. شرط سادسا وهو أن تجد لها زوجا. طب ما الزوج محرم؟ مش محرم. ما سماش محرم، لا ده محرم، واخد بالك، مع ان هو يحل ليها، واخد بالك ليه؟ لان المقصود من الصيانة والحفظ موجود، وزيادة انه يباح له الخلوة بها. واضح كده؟ معلش معايا؟ طيب. شرطا تزيد المرأة شرطا سادسا ان تجد لها زوجا او محرما مكلفا. الصغير لا ما ينفعش، المجنون لا ما ينفعش برضو. ليه؟ لعدم حصول المقصود به، لا صغير ولا مجنون، لازم يكون المحرم ذكر. الخنثى المشكل ليس بمحرم، تفضلك، ولا بد ان يكون مسلما، ان يكون المحرم مسلما. لو كان الاب كافر ليس بمحرم لمسلمة، وده منصوص الامام احمد. ليه؟ لأنه لا يؤمن عليها، هذا الأب الكافر لا يؤتمن على ابنته، زي الحضانة تأخذها الأم ما يأخذهاش الأب، خاصة لما يكون هذا مجوسي لأنه يعتقد حل البنت في الوقت، فلا يؤتمن عليها، واخد بالك؟ لازم يكون مسلم، ولا بد أن تحرم عليه أبدا على التأبيد. العبد مش محرم لسيدته، وده منصوص الإمام أحمد، لأنها لا تحرم عليه على التأبيد، واخد بالك؟ وهو لا يؤتمن على الإيه؟ على سيدته. زوج الأخت مش محرم لأنه ده محرم مؤقت مش على التأبيد. طب لو المحرمية بسبب التحريم، مثلا الملاعن، زوج لعن زوجة حرم عليها لكن محرم مش محرم، واخد بالك؟ لان هو لا يجتمع ابدا، لكن هنا هو التحريم هنا تغليظ عليه فقط، فلا يكون محرما لها. واضحه كده مش واضحه؟ ولازم يكون التحريم بسبب مباح، يعني رضاع مصاهره، لكن لو وطئ شبهه لا يحل. لو زنا بنته من الزنا لا يحل، لازم يكون سبب مباح، لأن المحرمية نعمة فاعتبر إباحة سببها زي كل الرخص. لكن نساء النبي هم بيقولوا حالة خاصة بيستثنوا عشان إيه؟ حجهم بلا محرم في آخر الأنف، أظن في سيدنا عمر، دول حجوا نساء النبي بيسألون قال أمهات المؤمنين في التحريم دون المحرمية، واخد بالك؟ ممكن يكون التحريم بسبب تحريم بنسب، واخد بالك؟ زي يكون بنت ابنه بنته أخته خالته، هذا كله إيه؟ يجوز. وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله، لأن هذا من سبيلها، فيشترط لها يعني ايه لوجوب النسك الخاص بها ملك زاد وراحلة بآلتهما لهما، ليها وللايه للمحرم، ماشي كده؟ وأن تكون الراحلة وآلة الراحلة تصلح لها وله زي ما احنا اتكلمنا في بداية الأمر. طب هي لو لم تملك ذلك للمحرم في جلاء يجب عليها الحج ولا تستطيع، لأن هذا من شروط الاستطاعة ولا يلزمها الحج. طب لو المحرم هي معها، هل للمرأة أن تجبر زوجها إن وفرت له الراحلة والزاد المناسبين له أن يحج معها؟ لا يلزمه المحرم، لا يلزمه مع توفر هذه الأمور الزاد والراحلة المناسبين له وتوفر ما يحتاجه، لا يلزمه أن يسافر معها. ليه؟ لأن في مشقة، هو حج الفريضة ومش هيحج ثاني، في مشقة عليه، فلا يلزمه أنه يحج معها. طب امتنع المحرم وش لقي محرم، تكون واخد لك كمن لا محرم لها فلا وجوب عليه، وده من نص الإسلام وحفظه وصيامته للإيه للمرأة. هل في فرق بين السفر الطويل والقصير؟ لا فرق بين السفر الطويل والقصير. حديث ابن عباس لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها، ولا يقع عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله إن أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال أخرج معها. حديث عند أحمد يجي كده أخرج معها يجي لابد من المحرم. وفي الصحيحين أن امرأة خرجت حاجة، أن امرأتي خرجت حاجة وإن اكتتبت في غزوة كذا، قال فانطلق فحج معها. ما فيش فرق بين حج الفرد والتطوع في اشتراط المحرم للايه للمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هذا السائل عن الحج، هل ده فرض ولا ايه نافلة، واخد بالك؟ لو كان الحكم يختلف لاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم من تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. طيب المرأة حجت بلا محرم يبقى ايه تأثم، يحرم ويجزئها، واخد بالك؟ يبقى اذا نقول المحرم هنا للمرأة شرط ايه؟ شرط صحة؟ لا مش شرط صحة، لان ايه يجزئها، شرط اجزاء يصح منها، شرط اجزاء لا ليس بشرط اجزاء. ليه معايا مش معايا؟ ليس بشرط اجزاء. ليه؟ لان يجزئها حجة الاسلام من ايه، لكن تأثم، لكن هو شرط للايه للوجوب، حتى يجب عليها بدونه لا يجب عليها، لكن حجة بلا محرم يبقى يجزئها حجة الاسلام ويصح منها. يبقى المحرم للمرأة شرط وجوب لا اجزاء ولا صحة، ماشي كده؟ يبقى فان حجت لهذه المرأة بلا محرم يحرم عليها هذا السفر بدون المحرم واجزاها حجها كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين. طب خلي بالك لو المحرم مات وهو مسافرين مات في المحرم في الطريق تعمل ايه؟ طب ما رجوعها يبقى بلا محرم، تمضي في طريقها، خد بالك، تمضي في حجها، مش هتستفيد برجوعها شيء لان رجوعها ايضا بلا ايه ما. طب ما يقولش انها صارت محصرة، لا هذا ليس باحصار، لان المحصر يستفيد بالتحلل، لكن هذه لا تستفيد بالايه بالتحلل، واخد بالك؟ زي ما يكون مريض هيرجع مريض هيروح مريض، طب ما يكمل، واضح ولا ايه ولا مش واضح؟ اخر فائدة يصح حج معضوب اللي هو الايه المريض مرض لا يرجع ابو اللي يثبت على الراحلة وايه الامور احنا ذكرناها، يصح حجه ويصح حج اجير خدمة باجرة، واخد بالك؟ ويصح حج تاجر، يعني واحد معضوب وحج يصح حجه، واحنا ذكرنا الكلام ده، واخد بالك؟ واحد اجير باجرة حج يصح عنه، يعني هو راح كده يخدم الحجاج ويحج، واخد بالك؟ زي ايه ناس طلع خادم مع ناس في الطريق وايه وما اشترطوش على عدم الحج فيجزئهم. ويصح حج التاجر رايح بايه بالنيتين انه تاجر، لان هذا يبتغي فضلا من ربه، وما فيش اسم في هذا الأمر، لكن الثواب بحسب الإخلاص. فالإمام أحمد يقول إيه، طبعا ثوابه بيقل اللي رايح واخد بالك، اللي راح للحج فقط غير راح للحج والإيه والتجارة. يقول أحمد لو لم يكن معك تجارة كان أخلص. ودي يعني آخر مسألة في شروط الحج، نكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.